بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 52 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى وأبو الحسن الأشعري أيضا أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ومن بيان فساد مقالاتهم ما تبين به أن ما عابهم به أعظم مما عابوه أعظم مما عابوه، وأن قوله وإن كان فيه باطل مخالف للعقل والسمع ففي أقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله أعظم مما في قوله، وفي أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله. ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم. وكان أبو الحسن منتسبا إلى السنة وأهل الحديث من الحنبلية وغيرهم، معظما لأحمد بن حنبل منتسبا إليه في السنة كما قال في كتابه المعروف بالإبانة، وقد ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه الذي سماه تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. نعم، الحمد لله. الحقيقة الشيخ هنا كما ذكرنا في آخر الدرس الماضي يقول عن أبي الحسن الأشعري الذي تلقف مقالة الكلابية، لكنه كان معتزليا فترك مذهب الاعتزال ورد عليه. هنا شيخ الإسلام تيمية ينصف ويقول بين من تناقض الجهمية والمعتزلة والرافضة، لأن هذه المذاهب متلازمة، وبين فساد مقالاتهم ورد عليهم ردودا صريحة بما يصل إلى أن يدل على أن ما عابهم به أعظم مما عابوه به، وهذا من الإنصاف، بمعنى أنك إذا قارنت بين هؤلاء وبين أبي الحسن الأشعري فأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السنة، وإذا كان عنده بعض الأشياء والمخالفات فعند الرافضة وعند الجهمية وعند المعتزلة ما هو أعظم وأعظم وما فيه مما هو مخالف للسمع والعقل. هنا يقول شيخ الإسلام ولهذا انتسب إليه كثير من إيش؟ من أئمة السلف، من أتباع الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأيضا أبي حنيفة. لماذا؟ لهذا السبب، لأنه نقض مذهب المعتزلة، لأنه رد عليهم، لأنه بين باطلهم، لأن الباطل الذي ينتقد به أقل من الباطل الذي ينتقد به أولئك، فانتسب إليه هؤلاء وصار أبو الحسن الأشعري إماما ونشأت المدرسة الأشعرية نسبة إليه. وإلى يومنا هذا كما هو معلوم المدرسة الأشعرية لا تزال إلى الآن موجودة. كيف صار هذا؟ صار هذا بما ذكره الشيخ الإسلام تيمية، ولهذا يتساءل الإنسان أحيانا ويقول كيف يكون المذهب الأشعري سائدا؟ نقول انظر إلى أصوله وجذوره، لأنه نشأ دفاعا عن الإسلام، عن أهل السنة في الجملة، ورد الباطل الذي كان يقول به الغلاة من الجهمية والرافضة، فكان ذلك سببا في أن يعظم وأن يكرم وأن ينتسب إليه. لكن شيخ الإسلام هنا وهو ينصف بالحسن الأشعري يقول لكن عليه ملاحظات. ومن هنا تلاحظون أن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يشير إلى أن أبا الحسن الأشعري كان معظما للإمام أحمد بن حنبل لأنه كما سبق كان إماما لأهل السنة والجماعة. والإمام ابن عساكر الإمام المؤرخ الشهير لما كثر النزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة، لاحظتم؟ لما كثر النزاع بينها دافع عن أبي الحسن الأشعري وألف كتابا مطبوعا، طبعا العنوان هو مختلف شوي، تبيين كذب الأشعري، هنا قال فيما ينسب، كذا بفعل المضارع، فيما ينسب إلى الإمام الأشعري، والكتاب طبع بعنوان تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، وقد يكون ورد في المخطوطة بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ ولا فرق بينهما. لكن الأشعري ابن عساكر لما أراد أن يدافع عن أبي الحسن الأشعري قال كيف تسبونه، كيف تتهمونه، وهذا الإمام أبو الحسن الأشعري يمدح الإمام أحمد بن حنبل ويعلن اقتداءه به وينقل من كتاب الإبانة الذي ذكرناه في الدرس الماضي. فهذا فيه دلالة على أن أبا الحسن الأشعري إنما ارتفع له صوت لتعظيمه الإمام أحمد ولنصره للسنة، لكن للأسف بقيت عليه بقايا، والذين تتلمذوا على يديه لم يأخذوا بما استقر عليه، وإنما للأسف أخذوا أولا بكلابيته ثم بعد ذلك أضافوا إليها المذاهب الاعتزالية ثم أضافوا إليها المذاهب الفلسفية ثم أضافوا إليها المذاهب الصوفية، فصار المذهب الأشعري في القرون المتأخرة خليطا بين المذهب الكلابي والمعتزلي والفلسفي والصوفي، وكل إمام من أئمتهم صار له في هذا الباب مجال. أبو المعالي الجويني رحمه الله إمام الحرمين، الإمام الفقيه العالم المشهور، هو الذي أدخل الاعتزال. القشيري أبو القاسم القشيري، أبو حامد الغزالي أدخل التصوف. الفخر الرازي أدخل الفلسفة، وكل واحد من هؤلاء له مؤلفات، فوصل إلينا المذهب الأشعري بهذا الخليط. فما الذي قاله الإمام أبو الحسن الأشعري في الإبانة؟ هنا سينقل شيخ الإسلام ماذا قال. تفضل يا شيخ. قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور، يعني الإبانة في أصول الديانة، وهذا كتاب مطبوع، كتاب مطبوع، وأنا أنبه هنا إلى أن أول من الكتاب طبع قديما عدة طبعات بدون تحقيق، أول من حققته دكتورة في مصر اسمها فوقية محمود، بس عاد ليست هي بنت عمي ولا شيء، فوقية محمود حققت الكتاب على مخطوطتين أو ثلاثة نسيت، لكن للأسف اعتمدت على نسخة لأن خطها جميل فقط، اعتمدت على نسخة فيها زيادات اعتزالية مقحمة في الكتاب، وللأسف أدخلت هذه الزيادة ضمن الكتاب. وكانت أول طبعا اشتهرت به، لكن هذه الزيادات لا شك أنها مقحمة، لأن النسخ الخطية الأخرى، وخاصة بعد تحقيق الشيخ الدكتور صالح العصيمي لها، لأنه أيضا حققها من جديد في أم القرى، جامعة أم القرى حقق الكتاب وطبع، فتبين بهذا أن هذه الزيادات مقحمة. فشيخ الإسلام الآن ينقل من هذا الكتاب ماذا يقول أبو الحسن الأشعري عن منهجه وعن اقتدائه بالإمام أحمد. شيخ الغزالي والقشيري أبناء مدرسة واحدة، الغزالي والقشيري كلهم أشاعرة، لا غير الأشعري، لكن القشيري متصوف، الغزالي متصوف ومتفلسف، يميل إلى الفلسفة أكثر من التصوف. أي نعم، لا التصوف هو الأصل عند الغزالي، هو الذي أدخل التصوف. إيه لا هو، أي نعم، هو طبعا القشيري سابق متقدم. نعم. قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكور: فإن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافض، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وبما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وبه وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وذكر جمل مقالاته كما ذكر جمل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصنف في مقالات الإسلاميين، إلى أن قال: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول وإليه نذهب. نعم، فهذا واضح من نقله أننا نتبع الكتاب والسنة وآثار الصحابة والتابعين وبما قال به أبو عبد الله الإمام الكامل. ولهذا ما امتدح الأشعري إلا باتباعه للسنة أو بنقضه ورده على أهل البدع من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة وغيره، هكذا يمتدح هذا الإمام. وها هنا هو يؤكد هذه المسألة. وابن عساكر رحمه الله المؤرخ المدافع عن المذهب الأشعري لم يجد ما يمدحه به ويذب عنه إلا بالنقل من هذا الكتاب في الإبانة التي يمدح فيها هذا الإمام، وكذلك أيضا في مقالات الإسلاميين نقل أبو الحسن الأشعري أقوال أهل السنة وأخبر أنه بما يقولون يقول. نعم يا شيخ. وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن كرام بسجستان ونواحيها ينصر مذهب أهل السنة والجماعة المثبتة للصفات والقدر وحب الصحابة وغير ذلك، ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم، ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا، ويخالفهم في لوازمها كما خالفهم ابن كلاب والأشعري. لكن هؤلاء منتسبون إلى السنة والحديث، وابن كرام منتسب إلى مذهب أهل الرأي، وخالف قول الجماعة وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه إليه أحد من المسلمين، حيث جعل المتكلم بلسانه مؤمنا باطنا وظاهرا وإن كان منافقا في الباطن، وجعله مع ذلك كافرا مخلدا في النار. وبعض الناس يحكي عنه أنه جعله سعيدا في الآخرة وهذا غلط عليه، فإنه جعله في النار، فلم يخالف الجماعة في حكمه في الآخرة، وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. وتكلم أيضا في مسألة الجسم وحلول الحوادث بكلام تناقض فيه، فلم يجري فيه على السنة قاعدة عقلية ولا سمعية. وتكلم بأمور أخرى أنكرت عليه، وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة المعتزلة والرافضة، وهذه المقاصد مبسوطة في موضع آخر. نعم، أعظم. ابن كرام هنا يقول ظهر في سجستان في بلاد فارس، وصار مثل الأشعري. محمد بن كرام السجستاني تنتسب إليه طائفة اسمها الكرامية، واشتهرت في أغلب الدراسات بأنهم مجسمة، يعني يغالون في إثبات الصفات. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يتكلم عنه هنا، فيذكر عدة أمور. أولها أنه كالأشعري، رد على الجهمية والرافضة والقدري، وهذا يحمد له، خالف أصولهم. ثانيا، ابن كرام كان من مدرسة الأحناف، مدرسة أهل الرأي الفقهية، بخلاف الأشعري وتلامذته فهم من مدرسة الشافعية. ومن هنا يلاحظ أن المذهب الأشعري فيما بعد ارتبط كثيرا وبقوة بمذهبي الشافعي ومالك، لأن كثيرا ممن انتسب إلى المدرسة الأشعرية كانوا شافعية، خاصة في زمن الدولة العباسية والمدارس النظامية تبنت المذهب الشافعي والأشعري. ثم انتقل المذهب الأشعري إلى الأندلس، إلى بلاد المغرب، فتبناه المالكية. وإلى الآن تجد أن هاتين المدرستين الفقهية يحرص الأشاعرة فيها على ربط المذهب الأشعري بها، فتجد الشافعية يقولون نحن أشعرية ويربطون بين المذهب الأشعري والشافعي، تجد المالكية يقولون نحن أشعرية فيربطون بين المذهب الأشعري وبين المذهب المالكي. الذين نشروا وألفوا رسائل في المذهب الأشعري من الشافعية كثر، وآخرها الإيجي والجوهرة في التي ألفت أخيرا، نظم الجوهرة وشروحه وغيره. واشتهر في بلاد المغرب بمتون تسمى السنوسية، أحد أئمة المغاربة ألف عقائد ثلاث، صغرى ووسطى وكبرى، يعني حتى هي في الترتيب المنهجي للتعليم وغيره هم يواكبون المراحل الثلاث، السنوسية الصغرى والوسطى والكبرى. وهؤلاء مالكية، لأن السنوسي من بلاد المغرب العربي. فالشروح وغيرها انتشرت بشكل كبير جدا، وصارت هذه المدرسة أيضا مدرسة أشعرية مالكية. فابن كرام لم يكن لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وإنما كان من مدرسة الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة انتشر في مدرسته المذهب الماتريدي، والمذهب الماتريدي معاصر لهؤلاء، معاصر للأشعري لابن كرام، معاصر لهؤلاء تقريبا. هذا بالنسبة لي الفرق بين ابن كرام والأشعري، أن هؤلاء صاروا شافعية مالكية ونحو ذلك، واتبعوا أيضا حنابلة، وذاك كان من أصحاب الرأي. ماشي هذا؟ طيب، ما هي الأشياء التي انتقدت على ابن كرام؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قضيتين جوهريتين، الأولى منه في مسألة الإيمان، فأتى بابن كرام بقول لم يسبقه إليه أحد، لا الوعيدية ولا الخوارج ولا المعتزلة ولا المرجئة ولا أهل السنة ولا غيرهم، وهو قوله إن النطق باللسان هو الإيمان، إن الإيمان هو كلمة اللسان، النطق، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. فهذا أن الإيمان هو النطق باللسان صار قولا غريبا منكرا، وبدأوا يتكلمون عن لوازمه. طيب في الدنيا قال هو مؤمن، فقيل معناها أن المنافق عندك مؤمن، قال نعم المنافق مؤمن. هنا لبس، فقد يظن الظان أنه مؤمن يعني أيه نجري عليه أحكام الإسلام، وهذا صحيح. لو قال ابن كرام وتلامذته قصدنا إننا نجري على المنافق كالمسلم أحكام الإسلام لكنا نحن متفقون، لكن أن تؤصل المسألة علميا وتجعل الإيمان هو النطق باللسان ومعناه إن المنافق مؤمن فهذا باطل، لأن المنافق وإن نطق بلسانه فهو في الحقيقة من أكفر خلق الله، في الدرك الأسفل من النار، يعني كفره أشد من كفر اليهود والنصارى والمشركين. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله مكذب بقلبه، فكيف تقول عنه إنه مؤمن؟ هذه مسألة، هذا في الدنيا. فقل طيب الآخرة، إذا كان مؤمن في الدنيا أو مات هل هو ناج أو غير ناج؟ هنا أنا تتبعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، فوجدت أنه كثيرا ما يقول هذا الكلام الذي ذكره هنا، وهو أن هناك أناسا نسبوا إلى ابن كرام أنه يقول إنه ناج في الآخرة، يقول وهذا كذب عليه، هذا غير صحيح، لأن ابن كرام يرى أن المنافق الذي قال بلسانه بدون قلبه يوم القيامة مخلد في النار، فاتفقنا وإياه نحن في حكمه في الآخرة وإن اختلفنا معه في اسمه في الدنيا. فهمتم المسألة؟ ما صار في خلاف؟ نعم ما في ثمرة خلاف، إذا ما ها نعم ما في ثمرة إلا أنك تسميه في الدنيا مؤمنا. ولهذا قلنا قبل قليل لو قلنا أن المسألة هي حكم الظاهر بالنسبة للمنافق لاتفقنا نحن وإياه، لكن بعد البحث والتنقيب وقراءة ما ذكر في كتب الفرق والملل والنحل وجدت بعض الباحثين قال الكرامي على قولين بالنسبة للحكم في الآخرة، منهم من يقول هو ناج ومعناه انتظم مذهبه صار هو مؤمن في الدنيا أو ناج في الآخرة، ومنهم من يقول لا ليس بناج وإنما هو مخلد في النار. شيخ الإسلام ابن تيمية يجزم بأن نسبة هذا القول لابن كرام أنه لم يقل به، وعلى هذا فقد يكون الخلاف وقع بعد ابن كرام في تلامذته الذين أخذوا بالمذهب، فبعضهم التزم نتائج المذهب وقال إذا قلنا هو مؤمن في الدنيا إذن هو ناج في الآخرة، وبعضهم أخذ بمذهب ابن كرام الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن المنافق مخلد في النار وأنه في الدرك الأسفل منه. هذه المسألة الأولى، مسألة الإيمان التي ابتدعها ابن كرام. المسألة الثانية مسألة التجسيم وحلول الحوادث والصفات، وهذه ابتدع فيها وربما غلا، هكذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تكلم بأمور أنكرت عليه. وفعلا مذهب ابن كرام أو حقيقة مقالاته نقلت بالواسطة، فلذلك هو في الجملة عنده أخطاء منهجية في باب الأسماء والصفات وعليه ملحوظات، لكن تحقيق المذهب يحتاج إلى نقل نصوص كلامي، لأنه لو جئنا إلى الوصف بالتجسيم لوجدنا أنها قضية تخضع لعقيدة المتكلم. المعتزلي الآن يعتبر الأشعري الذي يثبت سبع صفات وش يعتبره؟ مجسم. والأشعري الذي يثبت سبع صفات فقط يعتبر السني الذي يثبت الوجه واليدين والنزول والاستواء يعتبره مجسما، وهكذا. وهذه مسألة معروفة. لكن شيخ الإسلام تيمية يقول إنه أقرب إلى الحق من المعتزلة والرافضة، وهذا صحيح، وهذا صحيح. وعند نقل المقالات لا بد من الإنصاف. نعم يا شيخ. ما ندري هذا فقهيا، يعني ما أدري والله، يعني هل ألفوا في الفقه بما يترتب على مذهبهم في العقيدة؟ ما وصل إلينا، بل بالعكس المذهب الحنفي هو أشد المذاهب في باب حكم المرتد، حتى وصل ببعض كتب الفقهية لو قال مصيحف أو مسيجد ارتد، يعني حتى كلمات لو قالها يكون مرتدا. فهذا يتناقض معها. لكن كونه ينتسب إلى مذهب أهل الرأي لا يعني أنه ألف الكتب الفقهية في المذهب الحنفي، لا يلزم من ذلك. نعم يا شيخ. نعم، متناقض، أحسنت. لأنه إذا قال هو مؤمن في الدنيا، ولهذا يبدو بعض تلامذته أرادوا أن يخرجوا من التناقض بإيش؟ بالغلو في البطلان، وهو أنه يعني يقول هو مؤمن في الدنيا وفي الجنة في الآخر. لكن ابن كرام على الأقل الدنيا نص نص كما يقال، خالفناه في الدنيا ووافقناه في الآخرة بالنسبة للمنافق. نعم. وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام المحدث، كما يعيبون رؤوسه المتقدمين كالجهم والجعد وابي الهذيل والنظام وغيرهم، فإنهم شاركوهم في الأصل الذي منه ضلوا، حيث ادعوا أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يمكن بهذه الطريق التي أحدثوها، وهو إثبات حدوث الأجسام بقيام الحوادث بها، وأن ما لا يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. ومن كان عالما بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه، وأنه لا يمكن معرفة الصانع تعالى، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي أنزل عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد، وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكلام الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك، يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة، وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء. الله أكبر. انظر إلى كيف شيخ الإسلام تيمية يوصلنا إلى القضية الأساس. هؤلاء الذين أبطل أهل السنة مذاهبهم من المتكلمين، من أين جاء نشأ عندهم هذا الباب؟ نشأ عندهم هذا الباب أن إثبات الرسالة، إثبات رسالة الرسل وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كيف؟ قال لك هذا أصل لا نعرفه إلا بعد إثبات وجود الخالق الذي أرسله هو رسول من؟ رسول من؟ رسول الله. رسول الله. إذن كيف نثبت وجود الله عز وجل؟ لاحظتم معي؟ فماذا قالوا؟ قالوا لا يمكن أن نثبت الرسالة ونصدق الرسول إلا بعد إثبات وجود الخالق، ولا يمكن نثبت وجود الخالق إلا بإثبات حدوث العالم. دارت الدائرة بشكل عجيب جدا. طيب، أنتم بدأتم بداية تزعمون أنها منطقية قبل أن نبحث الرسالة، وهل هو رسول الله أم لا؟ دعونا نرجع إيش؟ إلى الأصل، وهو إثبات المرسل، وهو الله سبحانه وتعالى. فجئتم لتقولوا إثبات المرسل لا يكون إلا بدليل حدوث الأجسام، وأن ما قامت به الحوادث فهو حادث، فحدوث العالم يدل على وجود المحدث وهو الله سبحانه وتعالى. هذا ظاهرا جيد، لكن المشكلة الدليل الذي استدللتم به رجع مرة ثانية إلى ما وصلنا موضوع الرسالة، لازلنا في موضوع إثبات وجود الله. دليل حدوث الأجسام لما أرجعناه وأخذنا به وجدنا أنه رجع إلى إثبات وجود الله، فلما نظرنا إلى مسألة الأسماء والصفات وجدناها تناقض دليل حدوث الأجسام. يعني عند المعتزلة إثبات الصفات لله يدل على أن الله كالعالم محدث، تجسيم، الله جسم، دليل حدوث الأجسام. إذا قلنا بقيام الصفات به إذن هو جسم، إذن هو حادث، انتقض الموضوع. وكما قلت إلى الآن نبحث في موضوع الرسالة، إلى الآن موضوع الرسول وإثبات الرسالة وصدق النبي وصدق القرآن هذا لم ندخل فيه إلى الآن. فرجع الأمر إلى هذا. المعتزلة قالوا إذا أثبتنا الصفات لزم أن يكون الله جسما، لأننا استدللنا بحدوث العالم بإيش؟ بأنه إيش؟ جسم حادث، لأن الأعراض تقوم به. الأشعرية والكلابية والماتريدية ردوا على المعتزلة، لكن ما أخذنا الأصل ما هو؟ قالوا دليل حدوث الأجسام قيام وحلول الحوادث به، وهي الصفات الفعلية. ومقتضى هذا أنه ممكن أن نقول أن الله سميع بصير عالي له الصفات السبع، لكن لا يجوز أن نقول أن الله يفعل وتقوم به صفة الفعل، ولا يتكلم وتقول به صفة الكلام فيتكلم إذا شاء متى شاء. فنفوا عن الله عز وجل الصفات الفعلية. انتبهوا، أثبتوا هذا المذهب ولا لا؟ اللي هو إيش؟ دليل حدوث الأجسام رجوعه إلى مسألة قيام الصفات بالله عز وجل، تعطيل الله عن صفاته إما كليا كالمذهب الجهمي والمعتزلي، أو جزئيا كالمذهب الأشعري والماتريدي. فكانت النتيجة ما هي؟ انظر إلى شيخ السمش يقول، فكانت النتيجة التي جعلوها أصلا للرسالة تناقض المسألة. كيف نثبت أن الله أرسل ولا تقوم به صفات؟ يعني هل يعقل أن الله أرسل رسولا، أنزل كتابا، تكلم بكلامه، أوحى إلى الملائكة، الملائكة أوحوا إلى الرسل، بدون صفات أن تقوم بالله، بدون صفات تقوم بالله عز وجل؟ شيخ الإسلام هنا يقول فأدى بهم مذهبهم هذا إلى تعطيل الرسالة، يعني اللازم أن تعطل الرسالة، لأنه إذا كان معطلا عن كماله أو معطلا عن صفات أفعاله فلماذا اختار في هذا الوقت هذا الرسول؟ واضح يا مشايخ ولا لا؟ وهنا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول بل إثبات الرسالة لا يصح إلا على مذهب أهل السنة الذين يقولون بقيام صفات الكمال بالله عز وجل، ومنها صفات الفعل، ومنها صفة الكلام، وأن الله تكلم وأوحى ويوحي، وأوحى إلى هذا النبي ثم إلى هذا النبي ثم إلى هذا النبي بكمال صفاته، يتم الاستدلال بالرسالة والاحتجاج بها. أما مع تعطيل الصفات فينتقض عليك المذهب. أعيد العبارة علشان الإخوان نسمعها مرة ثانية لنشوف تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ومن كان عالما، نعم، ومن كان عالما بالسنة لفظا ومعنى عقلا ونقلا إذا تدبر حقيقة قولهم تبين له أن الأمر عكس ما قالوه، وأنه لا يمكن معرفة الصانع تعالى، وأنه خلق السماوات والأرض، وأنه أرسل رسوله محمدا بكلامه الذي أنزله عليه إلا بنقيض قولهم الفاسد. نعم، إلا بنقيض قولهم الفاسد في الاستدلال بحدوث الأجسام التي بها عطلوا صفات الله. نعم. وعلم أنه يجب أن يكون موصوفا بصفات الكلام بصفات الكمال من العلم والقدرة وغير ذلك، يخلق ويتكلم بمشيئته وقدرته، متصفا بالصفات والأفعال الاختيارية القائمة بذاته المقدسة، وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقا لشيء أو متكلما بشيء. فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق مرسل للرسل إذا حققت عليهم وجد لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسل، فيبقى المسلم العاقل إذا تبين له حقيقة الأمر وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء متعجبا. ولهذا تسلط عليهم بها أعداء الإسلام من الفلاسفة والملاحدة وغيرهم لما بيّنوا أنه لا يثبت بها خلق ولا إرسال، فادعى أولئك قدم العالم وأثبتوا موجبا بذاته، وقالوا إن الرسالة فيض يفيض على النبي من جهة العقل الفعال، لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. نعم، فتحوا مجال للمذهب الفلسفي، وأظنه واضحة لما تبين دليل حدوث الأجسام لا يثبت خالق ولا مرسل، لا يثبت خالق ولا مرسل، لأن دليل حدوث الأجسام يرجع إلى الباري بتعطيله بالصفات، كيف يكون خالق؟ وإذا جاءت الرسالة كيف يكون مرسل ويفعل ما يشاء ويتكلم كما يشاء ويوحي بما يشاء؟ أنتم عطلتموه. وهذا شيخ الإسلام يقول يبقى الإنسان متعجب، كيف هؤلاء الذين يزعمون أنهم ينصرون أصل الدين ينتهي بهم الأمر إلى أن هذا الذي قالوه لا يثبت خالقا ولا مرسلا، لا يدل لا على أعظم أمرين إثبات الخالق وإثبات النبوة. ومن هنا تسلط الفلاسفة، لأنهم وجدوا أن دليل هؤلاء إذا كان لا يوصل لا إلى هذا ولا إلى هذا إذا مذهبنا هو الصحيح. ما هو؟ قال أولا القول بقدم العالم، ثانيا مبدع العالم معطل عن صفاته. طيب والحادث هذا؟ قالوا موجب بذاته، يعني وجد منه العالم بلا إرادة منه، الله ليس له إرادة يفعل ما يشاء لأنه معطل، ولهذا قالوا بنظرية الفيض بلا إرادة من الله، يعني كأن السماوات بدقتها وبأكوانها والأرض والعالم هذه كلها وجدت رغما عن الله فيض بدون إرادة. وأثبتوا بذلك إيش؟ وهي الخاتمة الخطيرة جدا، لما أن الله إيش؟ العالم قديم والله لا يتصف بالصفات، والعالم موجود لأن الله موجب بذاته ليس باختياره. طيب والرسالة؟ تبين أنه ما في شيء اسمه رسالة أو رسول، ولا مرسل ولا مرسل إليه، ولا كلام ولا وحي. ما دليلكم؟ قالوا المتكلمين أصحابكم علماؤكم، علماء الكلام الذين ينتفخون ويفتخرون ويقدمون في الآفاق على أنهم هم الأئمة الذين دافعوا عن الدين. هذه هي نتائج بحوثهم الكلامية تؤيد مذهبنا. فتسلط الفلاسفة وقالوا إذا مذهبنا هو الحق، وقالوا في باب الرسالة إن النبوة أو الرسالة فيض فاض من العقل الفعال على بشر زاك النفس عنده قوة النفس وقوة العقل وقوة التخيل ثلاثة، وإلا فليس هناك ملائكة تنزل ولا وحي يوحى ولا كلام لرب العالمين ولا اختيار ولا اصطفى من رب العالمين لهذا النبي. وهذه النظرية الفلسفية المعروفة في مسألة النبوة، النبي عندهم رجل بطل، رجل ذكي، رجل عبقري، هو نفسه قرر يستطيع استمالة الناس. نعم، ليست النبوة مكتسبة يسمونها، ليست اصطفاء. فهذا النبي عنده تخيل، وبعدين أتوا بالفيض من العقل الفعال اللي هو العقل الفعال الذي أثبته خياليا، ويقولون يفيض على هذا النبي. مثل إيش؟ مثل الفيضات التخيل للمجانين، للسحرة، حتى للشعراء. هو يزعم حتى في الجاهلية كان بعض الشعراء يزعم أن له قرين من الجن يفيض عليه، وإلى الآن بعض شعراء الحداثة لا يتقن إلا لما يحشش، يسهر ويحشش، وإذا غاب بدأ يطلع لك من هالكلام. ليه؟ لأنه يسبح في الخيال، هذا التخيل. لكن الخطير في المذهب الفلسفي الذي يتسلط بسبب أخطائنا المنهجية. طيب نتابع ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى، وامتحنوا أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره، قد ظهر أصل كمله هؤلاء الملاح. كلمة هؤلاء نفس أصل كلمة هؤلاء الملاحدة. قد ظهر أصل كلمة هؤلاء الملاحدة الباطنية باطنا، وذلك في إمارة المأمون ثم المعتصم، وتجدد بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الإسلام في أثناء المئة الرابعة ما يطول شرحه مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية رحمه الله. نعم، ويذكر التاريخ هنا ويقول إنه في هذه الحوادث وغيرها ظهرت المذاهب الفلسفية الباطنية وتسلسلت فين؟ لما دخل هؤلاء في مسألة إيش؟ في مسألة المأمون وتبني المذهب المعتزلي. ننتبه إلى شيء مهم، المأمون والمعتصم الذين تبنوا المذهب المعتزلي منين جاء للتأثير؟ قالك من التأثير الفلسفي والباطني. ولما يقول الشيخ الباطني هو يشير إلى الباطنية الفلسفية والباطنية الرافضية. وصارت المحنة التي يشير إليها شيخ الإسلام ابن تيمية هنا. وإلى أن جاء القرن الرابع الذي زلزلت فيه الأمة الإسلامية بنشوء الدولة الباطنية آين في مصر. لأن هذا كل زمن الدولة العباسية. يعني القرن الرابع والخامس اللي كان فيه الدولة الباطنية كان هو زمن الدولة العباسية. فنشأت الباطنية الإسماعيلية في بلاد المغرب، وحاربها أهل السنة وأهل البدع، حتى الإباضية والخوارج حاربوهم والمتصوفة حاربوهم، لأنه باطنية، باطنية ملحدة. أعجب ما فيه أن قائدهم أرسل من يفتح مصر، جوهر الصقلي، فتح مصر فانقرضوا من المغرب وبدأت دولتهم في مصر، الدولة الباطنية التي زلزلت الأمة الإسلامية قرون حتى كادت أن تقضي على الدولة العباسية في بعض الأحوال. وأعداء الإسلام يعيدون التاريخ اليوم، فيريدون أن يعيدوا الدولة الباطنية في إيران. الدولة الفاطمية في مصر كان لها عدة شعب. كانت الدولة الصليحية في اليمن، دولة الصليحية، اقرأوا تاريخها، كتب عنها دراسات مستقلة. الدولة الصليحية هذه دولة قامت في اليمن باطنية رافضية تنتمي إلى الدولة الفاطمية في مصر. صار للدولة الفاطمية علاقات بالشام، الإسماعيلية والحشاشين وغيرهم في الشام، صارت عليهم علاقة بالقرامطة في البحرين، وإن كان صار بينهم نوع من النزاع في الصلاحيات. وأنشأوا لهم مراكز في بلاد خراسان. الإسماعيلية الحشاشون في قلاع ألموت، وهذه التي تسلط عليها هولاكو واجتاحها مع مجتاح من البلاد الإسلامية لما زحف على بغداد. بل استمالوا أحد القواد في الدولة العباسية اسمه البساسيري واشتروه، وصار منتميا للدولة الفاطمية، دعموه حتى دخل بغداد عام 449 هجرية، منتصف القرن الخامس الهجري، دخل بغداد وأمر بالأذان بحي على خير العمل لأول مرة في بغداد السنية، ثم عزل الخليفة وطرده من بغداد المدينة، وأخذ عليه كتابا وتعهدا بالتنازل. وكانت دار الخلافة العباسية عندها طقوس، كل خليفة يورث الثاني ألبساه أشياء معينة، يعني لها شيء منها. فهو دخل دار الخلافة وعزل الخليفة وأبعده من بغداد، وأخذ كل ما يخص الخليفة وأرسله للخليفة الفاطمي في القاهرة، أرسل له تنازل الخليفة وتوقيعه وعزله وكل ما يتعلق بالخلافة من أثاث أو من أشياء أنا ما أعرفها، لكن أرسلها. هذا اللي يقول شيخ الإسلام زلزلت الدولة الإسلامية. والحمد لله لم يدم البساسير، وإنما سنه زيادة، فجاء السلاجقة السلاجقة أتوا إلى بغداد وحرروها من البساسيري وقتلوه وأعادوا الخلافة العباس، أعادوا الخلافة مرة ثانية، لأن الخلافة من 450 هجرية التي هي وقت عزل الخليفة استمرت كم؟ استمرت 200 سنة بعد ذلك، 550 و650 وزيادة بعد. العجيب أنه لما ظهر صلاح الدين الأيوبي الآن في دراسات أمريكية استشراقية صهيونية، انتبهوا لهذه الكلمة صهيونية، تركز على دراسة ظاهرتين في التاريخ الإسلامي، ما هما؟ الأولى كيف ظهر صلاح الدين، الثانية كيف طرد المسلمون من الأندلس. ولهذا المشروع الآن الصهيوني بالتنسيق مع المحافظين الجدد والصليبيين في هذين الأمرين، اللي هو إيش؟ محاكم التفتيش في مصر، في في في الأندلس. كيف استطاع النصارى في الأندلس أن يقضوا على الإسلام هناك؟ يقول لك لازم يدرس التجربة ويركزون عليها، لأن طبقوها أين؟ في فلسطين، صح، والآن يطبقونها في مصر. كيف نسحق ونحرق حتى نطرد كل، ويتفرج العالم كله على سحق أهل الشام، الروس والأمريكان والإنجليز والروافض والعلمانيون العرب والمنافق، كلهم الآن موجهين إلى بلاد الشام، تشرد الملايين لأجل الإحراق، بلد يحرق على مستوى العالم. هذا إيش؟ هذا كله نظريات صهيونية صليبية تعيد التاريخ من جديد، لأن الذي فعله النصارى في الأندلس شيء لا يكاد يصدقه العقل، طرد المسلمين، إحراق المسلمين في الأندلس، محاكم التفتيش، وهذه لم يقتصر المؤرخون المسلمون عليها، لا، الآن طبعت دراسات مترجمة تتكلم عن أحوال هؤلاء وما الذي جرى له. لا تنسوا المسألتين، إيش هما؟ ها، كيف ظهر صلاح الدين يوحد الأمة ويجاهد في سبيله، والثانية كيف طرد النصارى المسلمين من الأندلس، نعيد التجربة مرة ثانية ونسحق المسلمين في أي بلد. وفي أفريقيا يجري، في أفريقيا نفس الصورة، في أفغانستان جرى، في العراق جرى، نفس الصور وبلا حياء وأمام سمع العالم. ومن دول تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان. فلا تنسوا هاتين المسألتين. والذي ذكرني بها سياق الموضوع في الدولة الفاطمية التي يقول شيخ الإسلام إيش؟ نكبت فيها الأمة الإسلامية. صلاح الدين الأيوبي لما جاهد الصليبيين وحرر بيت المقدس بعد معركة حطين، وين اتجه؟ اتجه إلى مصر، وكانت مصر فاطمية متعاونة مع الصليبيين، كان الفاطميون الباطنيون متعاونين مع الصليبيين ضد المسلم، فذهب إلى هناك، وقد أيده الله عز وجل بالرعب والنصر، وإذا بهذه الدولة تتلاشى خلال فترة وجيزة. العاضد آخر خليفة فاطمي طرد، نسيت هو قتل أو لا، لكنه طرد، واستلم صلاح الدين الأيوبي مصر سنية، ليس فيها قرية رافضية، مع أن الدولة الفاطمية حكمت، وكان دعاتها وعلماؤها ومؤلفوها يبثونهم في أنحاء العالم. الدعاة الفاطميون، وهذا في كتب الآن مطبوعة، تتكلم عن دور هؤلاء الدعاة في العالم، كما قلنا في اليمن، في خراسان، وفي في الشام، وفي بلاد المغرب، وكذلك أيضا في بلاد فارس. لكن الأم اللي هي مصر، اللي هي أنشئ فيها الأزهر، يعني أنشأه الباطنيون الفاطميون الأزهر، أنشأوا مدرسة عالمية، الأم رفع عنها صلاح الدين الأيوبي قشرة الرافضة، فإذا بها تعود سنية صافي. وهذا من أعاجيب الزمن ومن الدلائل على فضل هذا البلد السني. نسأل الله أن يحفظه بحفظه وأن يرد كيد الكائدين في نحوره. إلى الآن ما أتيت إلى سياق القصة. وصل إلى دار الخلافة الفاطمية التي كان فيها العاضد، وإيش؟ ولقى، وجد صلاح الدين الثياب والآثار اللي هيش تبع الخليفة العباسي، فحملها رحمه الله وأرسلها إلى الخليفة العباسي في بغداد. هؤلاء رجال جاهدوا في سبيل الله وكانوا أئمة رحمة الله عليهم، قادوا الدنيا، لا يريدون مجدا شخصيا، وإنما هي عزائم لإعلاء كلمة الله. وأي جهاد في أي مكان لا يتمحض القلب فيه فهو جهاد مدخول، لا ينتج نصرا حقيقيا. عماد الدين زنكي، اقرأ تاريخه وجهاده وعبادته، القائد الأول من الزنكيين الأكراد، نور الدين محمود زنكي، هذا القائد الإمام العابد المجاهد، اقرأ تاريخه. وكتب عنهم عماد الدين خليل، اقرأوا ما كتب عنهم. وصلاح الدين الأيوبي كان إماما عادلا مجاهدا في سبيله، فنصرهم الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز دينه وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.